اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل عليه. لجيران لنا بالأبطحية التحية، بعثت مع النسيمة التحية، وأودعت النسيم حديث حب به حياتي، إذا صال الفناء على السوية تزمزم للحداة بذكر ليلى، بذكر ليلى. وما ثم أصبوا ولا كالصبوات العذرية، وليست للغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية، ولا للفانيات بأي معنى، ولكن للأمور العلوية. بأوج الحضرات القدوسية مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكيات نقية، بأجنحة الغرام المقعدية فتسرح في رياض من جنان وتأوي للقناديل للمضي، لغير عيش مع الأحباب في الغرف العالية، عسى بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية والحمد لله رب العالمين.